بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية، وهي لأبي جعفر أحمد بن محمد بن السلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا فعله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه وإحسانا، ويضل ويبتلي عدلا منه وحكمة. وهذه المسألة مسألة الهدى والضلال، تسمى مسألة الهدى والضلال، مسألة عظيمة من أهم مسائل القدر، من أهم مسائل القدر مسألة الهدى والضلال، حتى إن ابن القيم قال إنها قلب أبواب القدر. قال ابن القيم: هي قلب أبواب القدر. إذن أراد المؤلف بهذه الجملة رحمه الله تعالى، أراد الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، يوجبون على الله أن يفعل الأصلح للعبد، وهي نفسها مسألة الهدى والضلال. مسألة فعل الأصلح للعبد هي نفسها مسألة الهدى والضلال. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا بقضاء الله وقدره، ولكنه يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية، ويهدي من يحرص على طلب الهداية ويقبل عليها، يعني يفعل الأسباب، فإن الله ييسره لليسرى. ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخير، فيضله الله عقوبة له على ماذا؟ على إعراضه وعدم رغبته في الخير. ويوضح ذلك كله قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما هي النتيجة؟ فسنيسره لليسرى. فصار السبب من العبد، والقدر من جهة الله سبحانه. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. للعسرى، فصار السبب من العبد والقدر من الله عز وجل، لكن قدره الله لما عقوبة له لأنه باخل واستغنى. أما الأول أعطى واتقى، فقدر الله الهداية فضلا من الله عز وجل، وتكرم على الشخص الذي يريد الخير ويريد الهداية، فييسره الله للخير وييسره لفعل الخير كذلك، وهذا لمصلحته لا لمصلحة الله عز وجل. أما إضلال الضالين فعدل منه سبحانه وتعالى، جزاء لهم على إعراضهم وعلى عدم إقبالهم على الله وعلى طاعة الله عز وجل، لم يظلمهم شيئا سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في الآيات: والله لا يهدي القوم الظالمين، نفي، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين، وقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل الظلم والكفر، انتبه لمعاني هذه الآيات، جعل الله الكفر والظلم والفسق أسبابا لعدم الهداية، بسبب فسقه وبسبب كفره وبسبب ظلمه لم يوفق للهداية. وهذه من أفعال العباد جازاهم عليها. وهذا ماذا؟ هذا عدلا من الله سبحانه وتعالى. قال الله: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا يليق به سبحانه أن يكرم من هذا وصفه، يعني كافر أو فاسق أو ظالم أو نحو ذلك. وأيضا لا يليق به سبحانه وتعالى أن يضيع عمل العاملين. قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت قال وهم لا يظلمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا جور ينزه الله عنه، ينزه الله عن الظلم، وينزه الله جل في علاه عن الجور. يقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من عمل صالحا، ولا يجازي أحدا بغير فعله وبغير كسبه. قال تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالعمل كله للعبد من الخير والشر، والمجازاة من الله فضلا وعدلا. لأجل ذلك قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، أي من الله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يعني وكلهم، أي كل العباد، لا يخرجون عن التقلب في مشيئة الله بين فضله على أهل الطاعة وأهل الخير، وعدله مع أهل الكفر والشرك. وهذا هو اللائق بحكمته وعظمته سبحانه، فلا يجمع بين المتضادات يعني المختلفات، بل ينزل الأشياء في منازلها. ولهذا من أسمائه ماذا؟ الحكيم. ومن صفاته الحكمة، أحسنت، من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة. الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، هذا الحكيم. فيضع الفضل في أهل من؟ أهل الطاعة، ويضع العذاب في أهل الكفر والمعاصي. وهذا فضله سبحانه وعدله. قال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء مشيئة وحكمة وعدلا. وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ومقصود الماتن هنا أولا قبل أن نقرأ ما يتعلق بالمتن، مقصود الماتن الإشارة إلى الرد على المعتزلة. أراد بهذه الجملة أن يرد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه، رد عليهم. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أي مرتفع بذاته وقدره وقهره. له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر جل في علاه. عن الأضداد والأنداد، فالأنداد هم الأمثال والشبهاء، والنظراء كذلك يقال له ند. فالله سبحانه وتعالى ليس له نظير وليس له مثيل وليس له شبيه. وهنا عندما قال متعال عن الأضداد، الأضداد جمع ضد يعني المخالف، والأنداد جمع ند وهو المثل. فالله تعالى متعال عن الأضداد والأنداد، فلا أحد يشارك الله ولا يشابهه ولا يساويه جل في علاه. وهذا من علو قدره وقهره، وهو العلي بذاته فوق مخلوقاته. أما الأضداد فهم المعارض له، يعني الضد هو المخالف. فالله ليس له معارض ولا يضاده أحد من خلقه. فإنه إذا أراد أمرا فلا يمكن لأحد أبدا كائن من كان، لا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالى. وإذا أراد إعطاء، هذه عقيدة، عقيدة لابد أن تكون وتزيد وتنقص، مثل الإيمان في القلب واليقين والإخلاص، هذه كلها عقائد تزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقص الإيمان. فإذا أراد الله إعطاء فلا أحد يمنع، وإذا أراد منعا فلشيء فلا أحد يعطيه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فلا ند لله ولا ضد له فيما يأمر به وينهى عنه، خلاف المخلوقين. المخلوق مسكين ضعيف قاصر، يوجد من ينازعهم ويقف ضد تنفيذ أوامرهم. فالمخلوقات كلها جميعها لها مشارك، فالخلق يتشابهون في العلم والاسم وفي كل شيء، في الأجساد وفي الصفات، ويشتركون في الأفعال والأملاك، والله سبحانه لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد. ثم قال رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. معنى لا راد لقضائه أي لا يرد قضاء الله راد، إذا قضى الله شيئا فلا يرد أحد، ولا بد، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله. وقوله ولا معقب لحكمه يعني لا يؤخر أحد حكم الله، بل لا بد أن ينفذ أو لا بد أن ينفذ. فالله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى: لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب في الرعد. والله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فلا يستطيع أحد أن ينقضه أو يرده، بخلاف المخلوق فقد يعطل تنفيذ حكمه وقد ينقض الحكم، قد ينقض من أصله، وقد يعطل وقد يؤخر وقد يغير حكم المخلوق. ولا غالب لأمره يعني إذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامر الله الكونية. أما أوامر الشرعية، أوامر الله تنقسم إلى قسمين: كونية، هذه لا تعطل ولا تغير، هذه الكونية ولا أحد يغلب. أما أوامره الشرعية قد تعطل، أوامر الشرعية قد تعطل يعني قد تخالف. الله أمرك شرعا بالصلاة، قد يصلي العبد وقد لا يصلي، أمره بالصيام أمر شرعي، قد يصوم وقد لا يصوم، لكن الأمر الكوني لا بد أن يتم. وهذا للابتلاء، الأمر الشرعي عندما يعطل أو يخالف هذا للابتلاء والاختبار من الله والامتحان، ليترتب على ذلك الثواب والعقاب. مسألة هنا: ما حكم من أنكر علم الله وأن الله يعلم كل شيء، ما حكمه؟ هذا الجواب: حكمه كافر. ومسألة: ما حكم من قال إن الله موجود في كل مكان؟ الله أين موجود؟ في السماء. الذي يقول الله موجود في كل مكان هذا ما حكمه؟ قال أهل العلم: أولا هذا قول الحلولية، وقد كفر العلماء قائله، ليس بمسلم. يعني يحذر العبد من هذه الكلمة: الله موجود في كل مكان. الله موجود في العلو، مستو على عرشه جل في علاه. ثم قال رحمه الله تعالى: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كله أي صدقنا واعتقدنا ذلك، وقوله وأيقنا يعني من اليقين، وهو الاستقرار. يقال يقن الماء إذا استقر في المكان، يقن الماء إذا استقر في المكان، فالمعنى ثبت في قلوبنا واستقر. كل ما سبق ذكره من أول العقيدة الدروس الماضية إلى آخرها ندين لله به، وليس مجرد كلام بألسنتنا بل هو من قلوبنا. وختم بذلك الكلام على القسم الأول المرتبط بالرب سبحانه من جهة توحيد ومن جهة ما يوصف به، ثم يأتي الكلام على شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم. قال: وأن وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله. ويأتينا إن شاء الله تعالى في الأربعاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.